إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، قد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فضل العلم وشرف أهله، وبين أن العلماء هم أشرف الناس مقاما ومنزلة بعد الأنبياء والرسل. قال ربنا تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأصل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم النافع، فيستطيع الإنسان أن يميز بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل وبين الأولى، فلا يكون هذا إلا بالعلم. ورضي الله تبارك وتعالى شهادة العلماء وقرنها بشهادته هو سبحانه وبحمده وشهادة ملائكته الكرام عليهم السلام، فقال ربنا سبحانه وبحمده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكفى بهذا شرفا أن قرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته هو سبحانه وبحمده وشهادة ملائكته الكرام عليهم السلام. وقال ربنا سبحانه وبحمده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يتساوى العالم مع الجاهل؟ هل يتساوى العالم مع شبيه العالم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جد الجد ووقعت المحن فإن أبصر الناس بالنجاة وأبصر الناس بالحق من الباطل، وأبصر الناس بالطريق من هم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال غير واحد من العلماء، قال غير واحد من السلف: أولو الأمر هم العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. من هم أهل الاستنباط؟ من هم الذين يستنبطون دقائق الأمور ودقائق الأحكام؟ هم العلماء. لذلك أنت ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قسم الناس جعلهم على ثلاثة أقسام. تأمل هذا المعنى جيدا. لما قسم علي رضي الله عنه الناس جعلهم على ثلاثة أقسام، فقال: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل نجاح. عالم هذا الأول، وهذا هو أشرف الناس مقاما ومنزلة وفهما ووعيا وعلما، ثم بعده وطالب علم على سبيل نجاة، ومتعلم على سبيل نجاة، وهو طالب العلم الذي يتعلم من العالم. ثم بعد هذا، بعد هذين، بعد العالم وبعد طالب العلم، قال: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. اسمع هذا الصنف الثالث، من هم؟ قال: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يأخذون منه بحبل وثيق، فلا يستطيع أن يستبصر الحق من الباطل ولا يتبين الصواب من الخطأ. لذلك أيها الإخوة في الله، إما أن تكون عالما، وإما أن تكون طالب علم، وإما أن تستمسك بعالم، وإما أن تستمسك بطالب علم يبين لك ويسدد لك الفهم ويبصرك بالحق من الباطل، وإما أن تندرج تحت هذا القسم البئيس الثالث، أن تكون من هؤلاء الهمج الرعاع الذين لا يستضيئون بنور العلم. لذلك أيها الإخوة في الله، إنك ينبغي أن تعلم جيدا أن معرفة الحق لابد أن تكون له أسباب التي تستطيع أن تميز بها بين الحق وبين شبيه الحق وبين الباطل. ولذلك لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد. تأمل هذا، أحدهما ماذا؟ عالم، والآخر عابد. ما معنى عابد؟ يعني رجل منقطع للعبادة، قطع للصلاة، منقطع للصيام، منقطع لقيام الليل، منقطع لذكر الله، منقطع لتلاوة القرآن، لا يضيع شيئا من عمره إلا في عبادة. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هذان الرجلان، عالم ثم ماذا؟ ثم عابد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل من؟ كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفضل على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أصحابه. تأمل هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هو فضله ومنزلته وعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفرق بين العالم وليس بين عامة الناس، لا والله، بين العالم وبين العابد المنقطع للصلاة والصيام والذكر والتلاوة وسائر أعمال وسائر العبادات المقربة إلى الله. هذا هو الفرق بين العالم وبين العابد. قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. تأمل هذا. وإن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ماذا يفعلون؟ يصلون على معلم الناس الخير، يدعون لهم ويستغفرون لهم. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه وبركاته، قال: وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للعالم الذي تشغله مصالح الناس، لأن هذا العالم جل عمره يضيع في مصالح الناس، بين إجابة على فتوى وبين تعليم جاهل وبين تبصير ضال وبين تعليم الناس ووعظهم، فيضيع عمر هذا العالم في تحقيق المسائل وفي معرفة الصحيح من الضعيف وفي جمع أقوال أهل العلم وفي تحقيق العلم، العمر يضيع في هذا. قال ابن الجوزي: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا العالم: كن فيما أنت فيه من الانشغال بمصالح العباد، وسأسخر لك من في السماوات والأرض يدعون لك ويستغفرون لك. تصور هذا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا العالم أنزله الله عز وجل منزلة ليست لأحد من العالمين غير الأنبياء والرسل. وظيفة العالم هذه، وظيفة العالم هذه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا مالا ولا عقارا ولا ضياعا، الأنبياء والرسل ما ورثوا شيئا من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ماذا ورث العلماء؟ ولكن ورثوا العلم، ولكن ورثوا العلم، ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء العلماء أنزلهم الله عز وجل منزلة الأنبياء والرسل. لذلك صنف شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه كتابا نفيسا في أصول الفقه، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. سماه ماذا؟ إعلام الموقعين، الموقعين عن من؟ العالم يوقع عن من؟ عن رب العالمين تبارك وتعالى. كيف هذا؟ إيه والله، هكذا يفعل العالم، يوقع عن من؟ عن رب العالمين. كيف هذا؟ لأنه يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. أنت تذهب إلى العالم تقول له: أنا قلت لامرأتي كذا وكذا، فيقول لك: امرأتك بائنة منك، ماذا تفعل؟ تفارقها بماذا؟ بفتوى العالم. وتذهب إلى العالم تقول له: قلت لامرأتي كذا وكذا، يقول: هذا ليس طلاق ولا يقع، فماذا تفعل؟ ترجع إليها وتعيش معه. لماذا؟ بكلمة العالم. ويأتي الأخوة أو العصبة من الناس إلى العالم يقولون له مات فلان وترك كذا وكذا وكذا، كيف يقسم هذا المال؟ يقول فلان له كذا وفلان له كذا وفلان ليس له شيء، فماذا تفعل؟ تعطي الأول كما قال لك العالم وتعطي الثاني كما قال لك العالم وتمنع الثالث كما قال لك العالم. انظر إلى هذا. فالعلماء يحكمون في أموال الناس ويحكمون في أعراض الناس ويحكمون في دماء الناس. ولما كان الإسلام حاكما وكان للإسلام دولة كان علماء المسلمين يحكمون الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأنه كانت بلاد الإسلام تصدر على فتوى العالم، إذا أفتى بفتوى قامت لها الأرض وما عليها، الدنيا كلها تقوم على فتوى هذا العالم. فهذه منزلة فريدة بين الناس. لذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليكم أن تفهموا هذا جيدا، أن الله عز وجل اصطفى واختار هؤلاء العلماء ووضع لهم هذه المنزلة وشرفهم هذا الشرف وكرمهم هذه الكرامة وجعل لهم هذا الحق على سائر الأمة أن توقر العلماء وأن تحترمهم وأن تنزلهم منزلتهم اللائقة بهم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء، لأنهم الموقرون عن رب العالمين سبحانه وبحمده. فلذلك أيها الإخوة في الله، إذا كان الأمر كذلك فينبغي عليك أن تفرق بين العالم وبين من ليس بعالم. كيف لعاقل أن يرى العلماء على أمر ما ثم يترك هؤلاء العلماء ويتبع الهمج الرعاع أتباع النوامع ثم لا يكتفي بهذا بل يتجرأ على العلماء ويسب العلماء ويتهم العلماء؟ لماذا؟ لأنهم لم يمشوا على هوى الله عز وجل. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه أهل العلم الذين يفرقون بين الحق والباطل والذين يستبينون الحق بدليله. لا، هو لا يريد هذا، هو يريد للعلماء أن يسيروا على هواه هو ومن يتبع. لا والله، لن يكون هذا. لذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليكم أن تفهموا هذا الأمر جيدا وأن تفهموا أن هذه الدقائق من الأمور وهذه الورطات من الأمور يفهمها العلماء، هم أفقه الناس بها وأفقه الناس بمآلاتها وهم أبصر الناس بالحق، أبصر الناس بالحق، لأنهم يعرفون الحق بدليله وغيرهم يعرف الحق اشتباها. افهم هذا واحفظ هذا، العالم يعرف الحق بالدليل وغير العالم يعرف الحق اشتباها. شكل عامل زي ما يكون حق، من اين علمت؟ هكذا قلبي حاسس المحاسس، ولكن العالم يعرف الحق بالدليل، يقول لك هذا الحق لأن الله قال كذا ولأن النبي قال كذا. كيف تترك العالم الذي يتبع الحق بالدليل وتسير خلف الهمج الرعاع الذين لا يعرفون الحق إلا اشتباها؟ لذلك أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في دينكم، إن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين، ودين الله ضال ليس برخيص. لذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا، وينبغي علينا أن نبذل ما نستطيع في أن نتعلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك لو تعلمت العلم وفهمت أصوله وقواعده حتى ولو بقدر، كن عندك الحد الأدنى من العلم، إذا علمت هذا وفهمت استطعت أن تميز كلام العالم وكلام الجاهل في هذه الفتن التي تراها. من الذي ثبت؟ ومن الذي رصخت قدمه ولم يمل يمنة ويسرى؟ العلماء وطلاب العلم، ومن استمسكوا بغرس العلماء وطلاب العلم الذين يستمسكون بذيل هذا العلم. والله أقولها هكذا، الذي يستمسك بذيل العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية، لما قال عمر لأبي بكر متعجبا من هذا الاتفاق الذي ما فهمه عمر وما فهمه أكثر الصحابة، ما فهم. لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لماذا يفعل هكذا؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ هكذا رأى الصحابة، أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأوا أن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو ما يفقهونه. كانوا يتمنون أن يأمر رسول الله بالسيوف فتحمل، وأن يقتل هؤلاء الكفار تقتيلا، وأن يحارب، ولكنه قابل عليه الصلاة والسلام قابل شروطا مجحفة من المشركين. قابل هابل، قبل الصحابة مش فاهمين كده. حتى لما أراد عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى عقد الصلح وقال لأصحابه احلقوا وانحروا هديكم، وهم ما دخلوا مكة، ما دخلوها، فما قام منهم أحد. صور، ما قام أحد. من الذي أمر؟ من الذي أمر؟ رسول الله. وكان أحدهم يفدي رسول الله بنفسه وماله، ولا يتلك في طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الصلح، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى ما لم يره هؤلاء النفر من الصحابة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بحلق الشعر وذبح الهدي فما قام أحد، حتى دخل إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أخرج إليهم فاحلق رأسك وانحر بدنك، فإذا رأوك فعلت هذا فعلوا مثلك. الكلمة التي تجعل عقلي يكاد أن يشت. ماذا قال لها رسول الله لما دخل عليها؟ قال ما لي آمر فلا أطاع، ما لي آمر فلا أطاع. ليه؟ الصحابة مش فاهمين، فلما جاء عمر إلى رسول إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال إي والله. أليس على الباطل؟ قال إي والله. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قالها قبلها بدقائق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر إني رسول الله وإنه ليس بمضيعي، ولكنه أيضا ما فهم. فأتى أبا بكر قال له نفس الكلام، لسنا على الحق، أليس على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال له أبو بكر؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله ليس بمضيعه فاستمسك بغرزه. اعمل إيه؟ استمسك بإيه؟ بغرزه. إيه الغرز ده؟ الغرز هو ما يوضع على الدابة ليجلس عليه الراكب، يكون له حلقتان هكذا تنزل من هذا الذي يوضع على ظهر الدابة حتى تركب. كن في حلقتين كده. لما يجي الراكب يركب يضع قدمه في هذه الحلقة دي كده اسمها الغرز. بيقول له ايه؟ استمسك بغرزه، يعني امسك في رجليه، امسك في رجليه. لماذا؟ لأنه على الحق صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، فمن الذي ورث الحق من رسول الله؟ من هم ورثة الأنبياء؟ من هم ورثة الأنبياء؟ أليس العلماء هم ورثة الأنبياء؟ استمسك بغرزهم، استمسك بغرز هؤلاء العلماء ولا تخرج عنهم. لذلك أيها الإخوة في الله، نحن المسلمون ينبغي علينا أن نفهم هذا جيدا، وأن نجل علماءنا، وأن نوقرهم، وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، وألا نتجرأ عليهم، وألا نسمح للهمج الرعاع أن يتجرأوا على العلماء. لا نسمح بهذا، ولا نقبله ولا نرضاه. لا والله، لا والله، لا نقبله ولا نرضاه ولا نسمح عليه أن يتجرأ الهمج الرعاع على علماء المسلمين. لا والله، ليس هذا دين، ليس هذا دين. إذا صار المسلمون خلف سفهائهم وخلف جهالهم، إلى أين يذهبون بنا؟ يذهبون بنا إلى الهلكة. هذا يقين قاطع لا شك فيه. لذلك أيها الإخوة في الله، هذا ينبغي أن نفهم. وأيضا ينبغي علينا أن نحفظ مقام العالم وقدره، وألا نتعدى حدود الله عز وجل في باب العلم. كم من الناس الآن بغير علم يفتي الناس، كم من الناس الآن بغير علم يتجرأ على الدين. الذين يفتون الناس بغير علم، قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال ربنا سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش. اسمع هذا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن القيم، ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه: انظر إلى القول على الله بغير علم كيف جعل أحق الأفعال كلها وأسفلها. ما هي الآية جاءت بالتضرر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن من الفواحش أعظم مما ظهر، والإسم أعظم منهما، والبغي أعظم من الجميع، وأن تشركوا بالله أعظم الذنوب. فتدرجت الآية من الذنب الكبير إلى الأكبر منه، ثم بعد كل هذه قال بعد الشرك، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يتكلم عن الله بما لا يعلم، والذي يفتي الناس بغير علم، والذي يتصدر بغير أن يكون مؤهلا لهذا، والذي يتكلم في دقائق الأمور، دقائق المسائل التي لو عرضت على عمر لجمع لها أكابر الصحابة، يفتي فيها صغار الناس وجهالهم. هكذا بادي الرأي بلا بحث ولا تبصر ولا فهم ولا علم ولا تأصل ولا شيء، هكذا افعل ولا تفعل. مع أن هذا العلم غالي، هذا العلم غالي، وهذا الدين غالي، ولكن يتجرأ على الدين ويتكلم بغير علم. لذلك اتق الله عز وجل في لسانك هذا، لا تتكلم إلا بما تعلم، وإذا لم تكن من أهل العلم فأمسك عليك لسانك، لا تتكلم في العلم، دع العلم لأهله، دع العلم للعلماء وطلاب العلم. إذا لم تكن عالما، إذا لم تكن عالما ولا طالب علم أمسك لسانك، لماذا تتكلم في العلم وأنت لست من أهله؟ وهذا مالك، وما أدراك ما مالك؟ الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، الذي قال عنه سفيان الثوري: إذا ذكر العلماء فمالك القبة، قبة العلم يعني. قال عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك جاءه رجل بمسائل يعرضها عليه عرضا، فجعل يجيب عن بعضها ويقول في بعضها: لا أدري، لا أدري، لا أدري. حتى أتم الرجل 40 مسألة، أو أتم 36 مسألة، أجاب مالك فيها عن 4 أو عن 6، وقال في سائرها: لا أدري. ده مين اللي بيقول كده؟ الإمام مالك. فقال الرجل: يا إمام، جئتك من بلاد بعيدة، فماذا أرجع إلى الناس؟ فبماذا أرجع؟ أرجع للناس أقول لهم إيه؟ قال: أرجع إلى الناس فقل لهم: سئل مالك عما لا يدري فقال لا أدري. ده الإمام مالك، فكيف بما لم يتعلم شيئا في دين الله ثم يتكلم في عظائم الأمور، قضايا التي تراق فيها الدماء ويستحل فيها الحرام وتنتهك بها الأعراض، يتكلم فيها الجاهل؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أمسك عليك هذا اللسان، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا إذا كنت عالما أو طالب علم أو أسقط، لا تتكلم، إياك أن تتكلم، ليس هذا من حق أن تتكلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد المجتهد، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال العلماء لمفهوم المخالفة، لمفهوم مخالفة الحديث ده إيه بقى؟ قالوا: إذا اجتهد الجاهل، ما هو الحديث بيقول إذا اجتهد المجتهد العالم يعني اجتهد فأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، فإذا أخطأ له أجر في الاجتهاد. طب الجاهل بقى إذا اجتهد؟ قال العلماء بمفهوم المخالفة: إذا اجتهد الجاهل فأصاب فعليه إثم، فإذا أخطأ فعليه إثمان. طب أصاب يعني واحد جاهل من الناس اللي بتتكلم، إيه حكم كذا؟ قال آه يجوز حلال، وطلعت حلال فعلا، صادف الحق يعني جت معاه كده، أو لا لا يجوز وطلعت فعلا لا يجوز، صادف الحق جت معاك، قالوا هذا آثم مع أن أصاب بس برضه آثم. لماذا آثم؟ لماذا يأثم؟ لأنه تكلم في الدين بغير علم، يبقى لو أصاب آثم. طب لو أخطأ بقى وقال للراجل: لا لا لا، الطلاق ده ما يقعش، هو لا عالم ولا نيلة ولا تعلم حاجة ولا يعرف حاجة في العلم ولا هو درس أحكام الطلاق ولا يعرف حاجة في الكلام ده، قالوا لا لا يجوز، إيه المشكلة؟ طب ده حكمه إيه بقى؟ الراجل ده يروح فين؟ إذا كان لو أصاب يأسر، طب لو أخطأ تبقى مصيبة سودة، لو أخطأ يبقى أهلك نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في هذا الدين، إن هذا الدين جد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ها هذا الدين جد، مش هزار، مفهوش لعب. هذا الدين جد. لما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال له: يا إمام، رجل يحفظ 100,000 حديث، تجوز له الفتوى؟ راجل حافظ 100,000 حديث، 100,000 حديث، تجوز له الفتوى؟ فقال أحمد: لا. 100,000 إيه؟ فحش. قال رجل يحفظ 200,000 حديث، تجوز له الفتوى؟ قال: لا. قال رجل يحفظ 300,000 حديث، تجوز له الفتوى؟ فأشار أحمد بيده أن هكذا بين يعني إيه؟ لو ما فيش غيره بقى، ماشي، لو ما فيش حد في البلد غيره خلاص خليه يفتي أمري لله. ده حافظ قد إيه ده؟ 300,000 حديث. قال أحمد: كنا نمر على الرجل في أسواق الكوفة أو في أسواق بغداد يحفظ 20,000 حديث لنلقي له بالا. يعني الراجل اللي قاعد بيبيع طماطم، الراجل اللي قاعد بيبيع أي حاجة، حافظ 20,000 حديث. لذلك كانت أمة الإسلام في أوج شبابها وقوتها، كانت أمة قوية لأن العلم كان فاشيا بين الناس. لذلك أيها الإخوة، إن من تعظيم حرمات الله تعظيم الدين. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله أن تحترم الدين وأن تعظم القرآن، ومن تعظيم القرآن أن لا تتكلم فيه بغير علم. كيف لمن لم يحسن يقرأ أن يفتي؟ واحد ما يعرفش يقرأ القرآن يتكلم إزاي ده في الحلال والحرام؟ كيف رجل لا يحسن يقرأ القرآن ولا يحسن يقرأ الحديث، كيف يفتي في الحلال والحرام؟ كيف لهذا؟ هل هان الدين؟ هان الدين على القلوب، صار رخيصا إلى هذه الدرجة؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا مقام العلماء في دين الإسلام، وما زال العلماء على مر الزمان يقومون بأمر الله تبارك وتعالى في تعليم الناس العلم والزود عن العقيدة وعن التوحيد وعن رد الشبهات وعن إفشاء السنة وإماتة البدعة وتعليم الناس الحلال والحرام وتعليم الناس ما يحتاجونه من أمر دينهم. وقام العلماء في مواطن كثيرة بالزود عن الدين وحمايته، ومن هذا مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر يخطب، فرفع يديه كلتاهما يدعو، يعني بشر بن مروان وكان واليا من ولاة بني أمية وقف على المنبر يخطب الناس، فلما جاء عند الدعاء رفع كلتا يديه هكذا ودعا، وهذا مخالف للسنة. إذ أن السنة ألا يرفع الإمام يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة خاصة، وإنما يشير بإصبعه السبابة هكذا إلى السماء. أما سائر الدعاء فيسن فيه رفع اليدين. فلما رأى عمارة بن لويبة، هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه هكذا على المنبر، قام إليه من وسط الناس وقال: قبح الله تلك اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه المسبحة هكذا. فهذا موقف قام فيه عمارة بن رويبة في إنكار هذه البدعة وفي إثبات السنة على الملأ وعلى رؤوس الناس، ولم يخش في الله لومة لائم. وعند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث طلق بن شهاب عن أبي بكر رجل من التابعين أنه قال: كان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم. أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يعني في صلاة العيد، وأنت تعلم أن صلاة العيد تؤخر فيها الخطبة عن الصلاة. أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد، أنت تصلي أولا وبعد الصلاة تخطب. فجاء مروان بن الحكم أراد، وجد الناس ينصرفون من الصلاة، يصلي ثم ينصرف ولا يجلس إلا القليل، فأراد أن يلزم الناس بالبقاء في المصلى حتى يسمعوا الخطبة. فماذا فعل؟ بدأ بالخطبة أولا حتى يضطر الناس لسماع الخطبة وللمكث حتى يصلي. فلما بدأ بالخطبة قبل الصلاة قام له رجل من المسلمين فقال: الصلاة قبل الخطبة يرحمك الله. فقال مروان: قد مضى ما هنالك. الكلام ده كان زمان. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن هذا، يعني هذا الرجل، فقد قضى ما علي، عمل اللي عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا أيها الإخوة واضح أن العلماء كانوا يقومون بالحق ويصدعون به ويزودون عن السنة ويتصدون للبدعة، وكانوا ينصحون الأمراء سرا وجهرا وينكرون عليهم علانية وسرا، هكذا كانوا يفعلون. وهؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا على الأمراء جهرا وأنكروا عليهم سرا. أقول أن العلماء يفعلون هذا، ينكرون المنكر ويزولون عن السنة ويدفعون عنها. وأنت تعرف مواقف كثيرة كانت في أمة الإسلام قام فيها العلماء بالحق وصدعوا فيها بالحق ولم يخشوا في الله لومة لائم. فمن فعل هذا، اسمع لهذا الكلام، فمن فعل هذا فقد أتى بذروة سنام الإسلام، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى حاكم جائر فأمره ونهاه فقتل. فهذه ذروة سنام الإسلام. وكذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه قام بالحق ولم يلم. وكذلك كان سعيد بن جبير قام بالحق ولم يلم حتى قتل ذبح. وكذلك كان العز بن عبد السلام وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيرهم من العلماء الذين أخذوا بهذه العزائم، وغيرهم ألوف العلماء أخذوا بالرخص. ما هي الرخصة؟ أن يسكت ولا يتكلم، يسكت ولا يتكلم. لماذا؟ خوفا على نفسه، هكذا بمنتهى الوضوح، خوفا على نفسه يسكت. لماذا؟ لأنه لو تكلم أوذي. في فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد، هذه الفتنة ما قام فيها أحد إلا رجلان، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، ثم سائر علماء المسلمين قاطبة سكتوا وما تكلم فيهم أحد، حتى إن الفتنة وصلت يا إخوة إن هو بقى مش مجرد إن العالم يقوم ويصدع بالحق، لا، ده العالم الساكت الذي لا يتكلم يؤتى به والمتحن يجيبوه ويسألوه ما تقول في القرآن. جل العلماء، جل العلماء، علماء الأمة جلهم قال القرآن مخلوق خوفا على نفسه، حتى نسب إلى الشافعي أو رجل غيره أنه جيء به فقيل له ما تقول في القرآن فسكت، ما تقول في القرآن، فجعل ينظر إلى السقف، بص للسقف يعني، فسألوه مرارا ما تقول في القرآن فسكت، فنغز أحدهم في كتف أنت أنت يزق يعني أنت أنت، فالتفت إليه قال أنا، قال بلى، قال مخلوق. ماذا أراد؟ لما خرج قيل له قلت القرآن مخلوق؟ قال لا والله ما قلتها، وإنما قال لي أنت أنت، قلت أنا مخلوق. انظر لماذا سكت هذا العالم؟ سكت كما سكت أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح أن أمراء بني أمية، أمراء بني أمية هؤلاء كان من بدعهم أنهم كانوا يطلون خطبة الجمعة، فيقف على المنبر في خطبة الجمعة حتى بعد صلاة العصر، ولا يجرؤ أحد من الناس أن ينبث بحرف ولا كلمة ولا أن يخرج من المسجد. فبينما كان أحدهم يوما يخطب، هذا الحديث في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح، كان أحد أمراء بني أمية يوما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب حتى جاء وقت صلاة العصر، فصاح رجل من الناس الصلاة يرحمك الله، فأشار إلى الحرس وهو على المنبر، فجاء الحرس فأخذ الرجل وشاعروا يضربونه، فجعل الرجل يصيح يا أبا حمزة يا أبا حمزة. مين أبو حمزة؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال وإن أنسا عند أصل المنبر، أنس بن مالك قاعد تحت المنبر، قال فوالله ما رفع لي رأسا، ما بصش حتى نحيط. لماذا؟ خوفا، ولما دخل هذا الرجل في نفس الحديث في قصة طويلة جدا، دخل الرجل السجن، قام بعض العلماء إلى الحاكم هذا الظالم المفتري دوت، فقالوا إن هذا الرجل مجنون، معلش سيبه عشان خاطرنا الرجل ده مجنون، فقال تشهدون عليه بالجنون؟ قالوا نشهد عليه بالجنون، فخلى سبيله. فلما خرج أتى إلى الحسن البصري رضي الله عنه، رحمة الله عليه وبركاته، الحسن البصري إمام من أئمة التابعين الكبار، أتاه في بيته فقال يا أبا سعيد ما لك سكت عني؟ ما قمتش دفعت عني ليه؟ فقال يرحمك الله لو تكلم هذا قطع من هذه، بمنتهى الصراحة لو تكلم هذا قطع من هذه، وهؤلاء الذين سكتوا ما أنكر عليهم أحد، ولا انتقص أحد من قدرهم ولا كان هذا اقرأ تراجم هؤلاء العلماء لا تجد أحدا من أمة الإسلام قط عاب أحدهم بهذا حتى الإمام أحمد الإمام أحمد ما قام جاهرا بالحق في وسط الناس وإنما امتحن سكت كما سكت الناس حتى امتحن قيل له ما تقول في القرآن ما استطاع أحمد أن يقول القرآن مقرؤ ما استطاع قال إني لا أجد هذا في كتاب الله وإنما قرأت في كتاب الله وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فكيف أقول مخلوق فكانت المحنة وسجن 16 وسجن 26 شهرا 27 شهرا وجلد في يوم واحد 300 جلد فقام بالحق وسكت غيره فمن قام بالحق أتى بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ومن سكت عذر ولا ينتقص من قدره ولا يأخذ هذا من مكانته وهذا إجماع المسلمين وانظر إلى تراجم هؤلاء العلماء فهذا هو الذي عليه أمة الإسلام فكيف بمن لم يسكت عن الحق لا ده هو اجتهد ورأى أن الحق خلاف هواك أنت كيف تلوم من سكت خوفا فهو معذور كيف بمن اجتهد ورأى أن الصواب على خلاف هوى الناس فقال الناس جبان لا والله إنما اجتهد في هذا ورأى أن الحق على خلاف أهواء الناس فتبع وسيعلم الناس بعد قليل أو كثير من الزمان أن هؤلاء العلماء هم على الحق المبين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ومن خزي النار أجرنا وإلى جناتك بلغنا اللهم استرنا ولا تفضحنا ووفقنا ولا تخذلنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت فيه المقادير اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم توفانا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله